لما يرى حياة المشاهدة يرى ماذا؟ يرى أن الولد كمال، الولد كمال في خلق المخلوق. فقد يظن أنه ما دام كمالا في خلق المخلوق فهو أسوة لله، فيأتي نسل ذلك صراحة، وأيضا يأتي نسل ردا على المسلمين الولد النصارى لله عز وجل. فالمقصود أن قاعدة السنة في النهي والعباس قال الإسلام مفصلا وأن النهي يكون مجملا، هذا هو الأصل. وقد يأتي الإسلام مجملا مثل قوله ولله الإسلام مجملا، هذا مجمل. أما التفصيل ذلك تفصيل الأسماء هو الله ولله الإسلام مجملا. وقد يأتي النهي مفصلا لسبب وحي النهي كما سبق. وهذا الفرق كبير بين اهل السنه والمخالفين. من قرا كتب هؤلاء وكتب هؤلاء يجد في كتب المخالفين كثره النهي، ليس بكذا، ليس بجوهر ولا عرض ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. ما هذا؟ هذا لا ينقال في حق الله عز وجل. ان كنت اردت ان تمدح الله فليس هذا سبيل المدح. ثم المؤلف رحمه الله يقول له الاسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا متفق عليه بين اهل الاسلام ان الله سبحانه وتعالى له الاسماء الحسنى وله الصفات العلى. والحسنى تأنيث الاحسن، حسنى هي النفع التفضيل الاحسن. المقصود ان هذه الاسماء بلغت الحسن غايته، بلغت الحسن غايته يعني احسن الاسماء. وقد وردت هذه الجمله في اربعه مواضع من كتاب الله عز وجل، في سوره الاعراف كان الاسماء الحسنى مدعوه بها، في سوره الاسراء قل يا الله قل هو الرحمن انما تدعو فله الاسماء الحسنى، وفي سوره الطهر قال له الاسماء الحسنى، اخر سوره الحشر هو الله الخالق المصور له الاسماء الحسنى. هذا يعتبر من الاثبات المجمل، اثبات مجمل لاسماء الله الحسنى. ومما يندرج تحت هذه الجمله له الاسماء الحسنى والصفات العلى مجموعه من المسائل والقواعد. مساله الاولى ان اسماء الله تعالى اعلام واوصاف، اسماء الله تعالى اعلام واوصاف. فمن حيث دلالتها على ذات الله هي اعلام، اعلم ما دل على المسمى، ما دل على الذات. ومن حيث اشتمالها على الصفه فهي اوصاف، فهي ليست كاعلام او كاسماء عند المخلوقين. عندما تقول الإنسان أن المخلوقين اسمه محمود لا يشترط أن يكون محمودا، قد يكون مذموما. عندما تسميه صالحا لا يكون صالحا، فهي أعلام شامدة أو مجردة. أما أسماء الله عز وجل فهي أعلام وأوصاف، كل اسم من أسمائه متضمن أو مشتمل على صفة من الصفات. فإذا قلت اسم الله الرحمن فيه صفة الرحمة، لأن اسم الله الرحيم هي صفة الرحمة. وإذا قلت السميع فيه صفة السمع، والبصير صفة البصر، وهكذا الحي صفة الحياة، العليم صفة العلم، القدير صفة القدرة. وكل اسم من أسمائه يدل على الله، يدل على الذات دلالة الطاقة. العليم هو من؟ هو الله. ويدل على الصفة المشتقة دلالة تضمن، هو يتضمن الرحيم، يتضمن صفة الرحمة. فلم يقل يا الله الله، ما هي الصفة يا الله؟ الله نعم صفة الألوهية. ولهذا الصحيح من كلام أهل العلم أن اسم الله مشتق وليس جامدا. إذا قلت أنه مشتق فهو متضمن الصفة، إذا قلت أنه جامد فلا يتضمن صفة. فالله هو ذو الألوهية على الصفات العلى المقصود به الصفات العالية الكاملة. الله سبحانه وتعالى له الصفات الكاملة ذات القدر والعظمة والشرف. والله عز وجل يقول ولله المثل الأعلى. المثل يعني الوصف لله وصف الأعلى. هذا دليل على أنه سبحانه متصف بالصفات العلى أكمل وأعلى الصفات. ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. وأيضا قوله تعالى وله المثل الأعلى له الوصف الأعلى سبحانه وتعالى. ثم دلل المؤلف واستشهد تتمة البيان له الأسماء الحسنى والصفات العلى قال الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى أن تجهر بقوله إنه يعلم السر والأخفى. هذه آيات عظيمة في الثناء على الله عز وجل افتتح بها المؤلف الكتاب وفيها إشارة إلى صفة الاستواء وسيأتي الكلام عليها. الرحمن على العرش استوى هذه الآية في سبعة مواضع من كتاب الله عز وجل. وانظر هذا الثناء العظيم الله عز وجل يصدق حتى يحسن انه استوى على العرش. والعرش اللي هو سقف المخلوقات واعلى شيء في المخلوقات الله سبحانه وتعالى فوقه تعالى فوقه سبحانه فوقه لديه خلقه. وهذا فتح عظيم لرب الله سبحانه وتعالى انه فوق كل شيء فلا يحيط به شيء ولا يحويه شيء ولا يكسره شيء تعالى وتقدس. الرحمن على عرش السماء له ما في السماوات اي يملك ما في السماوات وما في الارض وما في الدهر وما تحت الثرى ما تحت التراب ومتجه بالقول انه يعلم السر الذي تؤمره فيه بل واخفى اخفى من السر يعلم ما تنوي وما تريد سبحانه وتعالى لا تعلمه عنه شيء في السماوات ولا في الارض. ثم قال المؤلف رحمه الله وظهر كل مخلوق عزة وحبا. الله سبحانه وتعالى ظهر كل مخلوق من أسماءه سبحانه القاهر وهو القاهر فوق عباده فهو قهر جميع المخلوقات بعزته وحبه. فلا أقول لأحد عن سلطانه سبحانه ولا عن عزته ولا عن حكمه الكون القدر كما سبق قهر كل مخلوق عزة وحكما ولا يقول أحد عن عزته ولا عن حكمه مهما بلغ سلطان الإنسان. يعني لو جيء بأعظم أهل الأرض ملكا وسلطانا إنه مقهور تحت قهر الله عز وجل. لو قال القارب الخديجه صداعا براسه فإنه سيشعر بقلته وفقره وحاجته ولا يغني ذلك عنه شيئا. ثم قال المؤلف رحمه الله وسع كل شيء رحمة واحدة. رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى حتى الكفار والدواب كل هؤلاء تتراحمون فيما بينهم بالرحمة التي أوجدها الله عز وجل فيهم. فرحمته وسعت كل شيء وكذلك علمه وسع كل شيء. وأهل العلم يقولون إن صفة العلم هي أوسع الصفات تعلقا التعلق يعني التدارس. فهي صفة العلم تتعلق بالممكن وبالواجب والمستحيل وتتعلق ما كان وما يكون بل تتعلق بالذي من له كيف لو كان كيف يكون كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب قال ولو ردوا عادوا بما نهوا عنه. يعلم الله سبحانه وتعالى أنهم لو ردوا للدنيا لعادوا بما نهوا عنه. فهذا علم بشيء لم يقع ولن يقع إنما على تقدير لو وقع فصفات الله عز وجل وصفاتهم توقيفية. لا معنى توقيفية أن موقوفة على النص يتوقف إثباتها على النص. لا يمكن أن نثبت اسم الله أو صفة بعقولنا ولا بأمثلتنا ولا بأموالنا ولا بعلمنا، إنما ذلك موقوف على النص الصحيح الثابت موصوف ربنا سبحانه وتعالى فوصف به نفسه وفي كتابه العظيم على لسان نبيه الكريم. وسيأتي أن المؤلف يشترط في السنن أن تكون صحيحة، لابد أن يكون الحديث صحيحا. وهذا في جانب الإسلام وجانب النفي، يعني إذا أثبتنا صفة لله عز وجل لابد أن تكون توقيفية ثابتة نص. كذلك إذا نفينا شيئا عن الله عز وجل، الأصل في ذلك النفي، هذه مسألة مهمة، الأصل فيه أنه توقيفي كذلك، باب النفي من حيث الإجمال توقيفي كذلك. ولكن يزيد على ذلك الإثبات أننا ننفي كل نقص متحقق ننفيه عن الله عز وجل، وننفي ما يضاد الصفات الثابتة. يعني لو قيل الجهل هل صفة منفية أو لا؟ منفية. هل هناك نص على الجهل؟ قد لا يوجد، لكن أخذناه بأمرين، من إثبات العلم، إثبات العلم يقتضي أن يضر به، وكذلك قاعدة عامة وهي نفي التقاطس على الله عز وجل. ولهذا شيخ الإسلام كلام معناه أنه لا يقتصر خلال النفي على ما ذكر تفصيلا في القرآن أو السنة، فإنه يسير المنفي في القرآن كما قلنا لك مجمل والمفصل فيه يسير، بل كل نقص له منفى عن الله عز وجل. الله عز وجل موصوف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وطرق اثبات الصفه لله عز وجل، اولا المصالحه الصفه، النفي التصريح بالصفه كالعزه مثل قوله تعالى فلله العزه جميعا، صرح الصفه. والطرق مثل قوله تعالى من يسير الله رزاق ذو القوة المتين، الله رزاق ذو القوة المتين. والرحمة النص الأمر الأول تصريح الصفة، ورحمته وسعت كل شيء آيات كثيرة، والبطش والوجه واليدين إن بطش ربك لشديد. إذا هذا الأمر الأول تصريح الصفة، فهنا نأخذ الصفة. الأمر الثاني تضم الاسم لها كما سبق، اسم من أسماء الله يتضمن صفة، فنأخذ العزة العزيز والغفور الغفور والرحمن الرحيم والرحمن وهكذا. والثالث التصريح بفعل دال على الصفة كقوله تعالى ثم استوى على العرش، على فعل دال على الصفة يقال لها أو سمى الاستواء، أو صفة النزول ينزل ربنا بسماء الدنيا، تصريح بفعل يدل على الصفة. قضية أن أسماء الله عز وجل توقيفية هذا هو مذهب جماهير أهل السنة، مذهب جماهير أهل السنة من أتباع السلف الصالح ومن المتكلمة بالكتاب وغيرهم. مذهب جماهير أن أسماء الله عز وجل التنقيحية المتوقف فيها على النص. السفرين يقول في عقيدته لكنها في الحق توقيفيا لا بها أدلة قوية. وذلك عكسنا ومال باقيان وبعض المتكلمين لأن الأسماء ليست توقيفية وأنه يجوز أن يسمى الله عز وجل بكل اسم ما كان متصفا بمعناه ولم يوحي النقص وإن لم يجد توقيفا من الشارع. يعني نزل الله إليه الباقي مال وبعض المتكلمين لا يمكن أن يسمى الله عز وجل بالأسماء إذا كانت معناها ثابتة لله عز وجل ولم توحي نقصا. هناك مراجعة مشهورة أخرى بين الحسن الإمام الحسن الأشعري رحمه الله وبين في عين الجبال في رأس المعتزلة. وعين الجبال هذا هو زوج أمه زوج أم الحسن الأشعري. تعلمون أن الإمام الحسن الأشعري جلس 40 سنة على الاعتزال وتأثر بلا شك في هذا الرجل الكبير في اعتزاله وعين الجبال. ثم ترك الاعتزال وهو معلوم وتبرع منه. هذه القصه كره الفائده من دخل الحسن الاشعري ذكر هذه القصه وجعلوها بعضهم جعلها سببا لتركيه الاعتزال. هناك قصه اخرى تعالى عن القدر ربما كانت السبب الاكبر في تركه للاعتزال. حصل نقاش بين الحسن بن علي الجبالي وسأله الحسن هل يجوز ان يسمى الله عقلا؟ هل يجوز ان يسمى الله عقلا؟ بعض الناس يفرق العقل المدبر الجوهري. هل يجوز ان يسمى الله عقلا؟ فقال الجبالي لا، لان العقل مشتق من العقال وهو المانع، والمنع في حق الله محال. فلهذا لا رد انه يقول هذا الاسم يشتمل على معنى ولا لا، يوجد نقص اذا اشتمل على معنى لا غير ما لا. فحتى المعتزله لا يثبتونه اسما لله عز وجل. فقال ابن الحسن الاشعري فقلت له فعلى الناس فهذا لا يسمى الله حكيما، لان الحكيم مأمور لو حكم حكم باللجام حكم حديد هذا اللجام يسمى الحكم، وهي تمنع تامة الحركة والمنع كما تقول محال وهذا يوهم نقصا. ومثل ما قال أبانا كيف تحكم سبهاء معه سبهاء، مثل ما قال حسان فنحكم بالقوات من هجانا ونضرب حين تختار الدماء نحكم بالقوات نمنعه بالقوات من هجانا. فقال لك ان تمنع اطلاق الحكيم مع الله سبحانه وتعالى فلم يجد الكفار، بل قال فلم منعت انت ان يسمى عاقلا واجزت ان يسمى حكيما؟ وبعض الناس كان عنده انصاف في النقاش، اذا بلغ الانسان درجه العلم يكون عنده هذه الدرجه من الانصاف لا يمال كثيرا. فقال الحسن رحمه الله قال ان طريقي لما اخذ اسماء الله الابن الشرعي دون القياس اللغوي، اطلقت حكيما لان الشرع اطلقا ومنعت عاقلا لان الشرع منع او معنى صح ان الشرع لم يرد فيه، ولو اطلقه الشرع اطلقته. هذه قصه تكرار سلوكي في مذكرات الشافعي. ساكن من سابق هذا المقدمة ساكن بقضية الفرق بين الاسم والصفة والخبر، وأن باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الأسماء والصفات. يعني ممكن الإنسان في مقام الحكاية والإخبار عن الله يتكلم الأسماء والصفات، ليس كما ورد أسماء القرآن والسنة الموجود أو الشيء بأي شيء أكبر شهادة قل الله قل الله. فالشيء هذا يخبر عن الله أنه شيء سبحانه وتعالى، لكن ليس اسما. الاسم لابد أن يكون الأسماء الحسنى صفات العلى. يقول أي مخلوقات بدايع الفوائد الجزء الأول صفحة 132، ويجب أن تعلم أمورا أحدها أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب الإسلامي وصفاته كالشيء والموجود والقائم نفسه ومتعبد هو الله. فالله من المتعلمين يقول صفة القيام بالنفس ليست صفة، ليس صفة. القائم بنفسه هذا خبر عن الله عز وجل، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسماء الحسنى وصفاته العلى. ثم قال إنما يربط عليه بباب الأسماء والصفات توكيدي، وما يربط عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توكيديا كالقديم. بعض المؤلفين عبر الكلام القديم، القديم لم يرد الى الكتاب والسنه اسم الكتاب القديم، بل اسمه سبحانه وتعالى الاول والاول واعظم ادنى انه لم تقل انه نشا قبل الاول الذي ليس قبله شيء. اما القديم فيطلق على ما تقدمه غيره، ان يحتمل ان يكون قديما ليس قبله شيء، ويحتمل ان يكون قديما قبله ما هو واقع منه كالعرفون القديم وقبل الرعب منه. فصم الله عز وجل بالقول الذي ليس قبله شيء، لكن يجوز الاخبار عنه ماذا؟ لانه القديم، او قال كلامه القديم صفته القديمه يعني غير مقبوله. قال كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه، فهذا فصل القائم في مساله اسئله هل هي توقيعيه او يجوز ان يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. انتهى من ذلك الفوائد. ثم نخبر ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم، وكما قلت نخبر انها الدرس الاول وعازمون على الاستمرار معنا، فنعدهم ان شاء الله ربنا نخصص لهم يوما ونعينهم على الاقل قراءه المتن حتى يحصلوا على الاجازه الكامله. وكما قلت لكم ان الاربعاء هذا المقابله لعل افضل ان نوضح فيه الدرس، لن يكون فيه درس انشغال الاخوه الطلاب السفر وغير ذلك. جاءني سؤال مجموعه من طلاب الجامعه يريدون ان يعرضوا على الحضور، لكن لا يمكنهم الحضور في الاسبوع القادم، يعني يريدون اجازه في الاسبوع القادم. حقيقه هذا صعب ان نوضح، لاننا اعلمنا ان الدوله لها مده معينه وسنوجز فيها شيئا معينا، لكن يمكنهم ان يكون المادة التي تكونهم من تسجيل ويحرصوا على اجابته، نخصص لهم دورا ان شاء الله يسمعون في المتن ومتن يسير يعني معهم في الفيلم. ثم هنا سؤال يقول هل هناك حديث صحيح او ضعيف يدل على استحباب قراءه الفاتحه في المناسبات ولا فراق بهذا؟ حقيقة هذا من باب الجزء لم يثبت فيه شيء، يعني ليس هناك أي ثبوت قضية قراءة الفاتحة لا على الأموات ولا في المناسبات ولا غير ذلك. يقول ماذا يعني فصل الخطاب؟ فصل الخطاب يقيم هنا يقول يعني هذا هو الخلاصة، هذا هو الحسن، هذا هو حاصل القول الرقيق، فصل الخطاب. هذا جانب السؤال عن الشروح. نعم الشروح يقول هذا المتحدث ان العده عمده الفقه لها شرح مطبوع منتشر جدا اسمه العده شرح العمده للامام ابن الشروط المعاصرة، هناك شروط بعض المشاهد المعاصرة تتجهون على الدرس العلماء الشرعي بالنسبة للغة الاعتقاد، فهناك شروط كثيرة جدا منها هذا الكتاب الذي جمع بين شرح علامة الشيخ العثيمين رحمه الله، علامة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله، والأسئلة والأجوبة علامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قلت عليه أن به شرحا للشيخ صالح بن الشيخ، هذا الطبعة ليس فيها شرح الشيخ صالح، فانتبهوا، لكن هذه الطبعة الأولى قيل الطبعة الثانية ممكن أن تكون إلى هذا. على كل ما شاء الله هذا الشخص انا ابحث عنه وتعبت، هذا الشخص صار في الاخر كتاب موجود، هناك شروط كثيره جدا لشرح الشيخ عبد الرحمن صالح المعلم حفظه الله، وشرح الشيخ يوسف الرقيص رحمه الله، وشرح شروط كثيره جدا نوعا من الاعتقاد تجد في الامام في المنبر الشامل لغته من أنسى الشروح هل صيام عشر أيام من الحجة تسعة دول كانت بدعة أو كانت سنة أم أنها سنة؟ هل الصيام فيه حديث مختلف عن صحته والشيء الثاني يصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم صام تسعة نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الموجود ليس اسم فعول للموجود فنقول الواجب او لا، نقول سبحان الله او موجود ليس من وجد، بل وجوده واجب مهما لا يتصور عدم ولا يسبقه عدم سبحان الله. الواجب يا شباب الموجود غيره هو موجود. بالنسبه له تسجيل هذه الدوره، القضيه ليست انسانيه بمعنى يجب ان تحضر الاختبار وكذا، هي مجموعه دروس كما ترى، لكن نحن جعلناها نوعا حتى نحدد انها وقتا يعمل الاخ الداخل فيها انه سيوجد قدره معينه بدقه معينه، وبالتالي نحن نرحب بجميع لم يدع تحضر دورا معينا ونمشي لدينا دعم الثلاثة وحيدة من مادتين. التسجيل يفيدنا في قضية التواصل، تسجل اسم الآن وتكتب حتى تحتك يعني قد لا تأخذ الأول لا بأس، لكن يفيدنا لو حصل طوارئ أردنا أن نغير الموعد فالأفضل نسجل الإخوة جميعا اسمائهم وقنواتهم نتمكن من التواصل معهم. وسنفتح أيضا باب المجال إن شاء الله كما قلت لمن يحفظ النجوم، من حاصل حافظ حفظ الجمعة سيسجل اسمه في ورقة مستقلة ونرتب له إن شاء الله مسألة التسميع والمتابعة، وكذلك يحفظ العمدة وكذلك يحفظ الطائف أو زاد المستقنع من الأراضي. مع كذلك أخواتنا الكريمات اليوم سيد الصوت ما كان عندهم هو المجلس، ونحاول إن شاء الله أن ندرك الأمر موعدنا يوم الاثنين القادم في الاسبوع القادم باذن الله عز وجل. الله اعلم.